فرق كبير بين الحزن الفطري الطبيعي الجاثم في القلب والذي قد يدعو العينين إلى أن يغرو رقاب الدمع، هذا مشروع، وبين أن يتكلف الإنسان للحزن فيلبس ثياب معينة، يجعل مظهر داره بشكل معين إعلانا عن أنه لا يزال حزينا على أهله، بيكون كذاب هو، نعم، لكنه أمام الناس يلبس هذه الربطة السوداء، نعم، اللي بسموها الجرافيا السوداء، وهو ما هو ما في شيء، يعني بعد جمعة جمعتين ثلاثة أربعة بينسى، لكنه نوع من النفاق الاجتماعي. فرق كبير بين هذا وذاك. أن يحزن قلبك بدون تكلف هذا شيء فطري، وهو رحمة أودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. أما أن يتكلف الإنسان لذلك كما هو شأن كثير من، فهذا غير جائز إطلاقا، وأقول لكم لا يجوز في شرع الله عز وجل. وبالاتفاق أن يتكلف الإنسان الحزن بعد ثلاثة أيام بثياب يرتديها أو بمظهر في داره ينام يجعل من هذا المظهر دليلا على حزنه، وهذا يجري في بين النساء ربما أكثر من الرجال، هذا شيء يغضب الله عز وجل، لأنه عبارة عن إعلان عدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا غير جائز بشكل من الأشكال.